الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي يا إخواني كانت مفترض أنها تكون المحاضرة الأولى وفي مادة أصول الفقه. هذه المحاضرة كان مفترض أنها تكون المحاضرة الأولى وفي مادة أصول الفقه، لكن لغياب الشيخ احنا قمنا بعملية تبديل. أنا سأتكلم معكم الآن كلمات بسيطة توضح ما معنى كلمة أصول فقه وما المراد بهذا العلم، حتى يبدأ معكم الشيخ إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق، العلوم الشرعية يا إخواني عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين. كم قسم؟ قسمين. القسم الأول من هذه العلوم ما يعرف بالعلوم النقلية، العلوم النقلية. القسم الثاني من هذه العلوم ما يعرف بالعلوم المكتسبة. يبقى العلوم الشرعية كم نوع؟ اثنين، علوم نقلية وعلوم مكتسبة. العلوم النقلية ما كان عمادها النقل. يعني عمادها النقل يعني بيسمع وينقل، يسمع وينقل. العلم المكتسب علم يزيد على هذا، يعتمد على العلم النقلي أساسا لكنه يكتسب منه عددا من العلوم. تعال معي ببساطة نأخذ حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح لك هذه القاعدة التي سيكون منها المنطلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ أو قال وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. نضر الله امرأ أو وجه امرئ سمع، يبقى كيف سيأخذ العلم؟ سماع. فوعاها يعني كان لها وعاء حافظة زي الوعاء ده اللي في ايدي ده، كأس مليء بالماء، الكأس ده يحفظ الماء الذي في داخله، يبقى هو له ايه؟ وعاء، لأنه يعي. فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني حفظها، فأداها كما سمعها. يبقى عماد هذا العلم انه هيعمل ايه؟ سيسمع، يحفظ، يؤدي كما سمع، اما باللفظ واما بالمعنى. ده اسمه علم نقلي. من أهم العلوم النقلية التي يتناقلها المسلمون فيما بينهم الوحيان، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة من العلوم النقلية، تسمع توعى فتحفظ ثم تؤدى. إن كان الكتاب فيؤدى بلفظه، يبقى الكتاب ليه؟ باللفظ. وإن كانت السنة فقد رخص لك في أن تنقلها بمعناها، لكن بشروط وضعها أهل العلم. من أهم هذه الشروط أن يكون السامع يعرف لغة العرب ويعرف ما يحيل الألفاظ، يعرف لغة العرب ويعرف ما يحيل الألفاظ. فإن كان لا يعرف لغة العرب أو يعرف لغة العرب ولا يعلم ما يحيل الألفاظ فلا يحل له أن ينقل بالمعنى. أنا أريد مثال يوضح لك، هو مثال مشهور جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمع أحدكم النداء فلا يأتي الصلاة وهو يسعى، وليأتها وعليه السكينة. وخطاب آخر، نص آخر روي بالمعنى: إذا سمعتم النداء. الأولاني يا إخواني إذا سمع أحدكم خبر هنا بوجه، إذا سمعتم النداء فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم الوقار، أو قال وعليكم الوقار والسكينة. إلى هنا هذا سواء روي باللفظ الأول أو الثاني لا إشكال فيه. قال: فما أدركتم فصلوا. يبقى لا تدركم الصلاة تعمل إيه؟ تصلي. وما فاتكم روايتين، فأتموا، والرواية الثانية فاقضوا. وضحت؟ يبقى أحد الرواة تصرف فروى مرة فأتموا، وآخر روى فاقضوا، رواية الجمهور فأتموا، ورواية بعض أهل العلم فاقضوا. التصرف في هذه اللفظة أدى لمعنى النعم. الإتمام معناها أن ما فاته هو آخر ما يأتي به. يعني مثال: أنا ذهبت في صلاة المغرب فأدركت مع الإمام ركعة، ماشي، لما أقول فما فاتكم فأتموا، أنا سأضيف إليها الثانية ثم أضيف إليها الثالثة. يبقى ما فاتني سأتمه على الصلاة، يبقى اللي أنا أدركتها الثالثة اللي أنا أدركتها هي بالنسبة للإيه؟ الأولى. واللي فاتني سآتي به بعد الصلاة على صورة الإتمام، يبقى الثانية والإيه؟ والثالثة. ومعنى ذلك أني سآتي في الركعة التي تلي هذه الركعة فأقرأ الفاتحة وسورة ثم أجلس للتشهد، صحيح؟ والركعة التي تليها سأقرأ الفاتحة ثم أتشهد ثم أسلم، ماشي كده؟ ده على رواية إيه؟ فأتم. أما على رواية فقد، القضاء في الشرع يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإتمام كقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. يعني قضيتم مناسككم؟ أتممتم. فإذا قضيت الصلاة معناها إيه؟ تمت الصلاة. فقضاهن سبع سماوات معناها إيه؟ أتمهن سبع سماوات. هذا معنى. ويبقى على هذا المعنى متسق مع المعنى الأول تماما، لكن ده ليها معنى آخر. المعنى الآخر أن القضاء يكون لأول ما تركت، وللمعنى الثاني ده ذهب الإمام مالك. وعلى هذا الأساس هو بعدما يصلي الركعة الأولى سيصلي الركعة الأولى، هتعتبر له الثالثة، سيصلي الأولى والثانية، لأنه قضاء. القضاء يكون لما فات، معناه أنه سيأتي الآن بأول صلاته، ومعنى ذلك أنه سيقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة التالية سيقرأ الفاتحة وسورة، ولن يكون هناك تشهد أوسط لأنه ليس بين الركعتين تشهد، ومعنى ذلك أنه سيجهر في الركعتين التاليتين. لو ما فاتكم إيه؟ فقدوا. اللي روى هذه اللفظة بالمعنى على هذا المعنى غير في المعنى ولا ما غير في المعنى؟ غير في المعنى. ولذلك ستجد كثير من أهل العلم يقول لفظة فقده لفظة شاذة، ورويت بالمعنى فغيرت المعنى. وبعض أهل العلم يقول لا، القضاء في معنى الإتمام وهو رواه على هذا. وبعض أهل العلم يقول لا، مين قال؟ من يحكم لهذه اللفظة على هذه اللفظة؟ لاحظت الآن يا إخواني؟ يبقى إذا ما يحيل المعاني إنما يحتاج لدقة في الفهم. وضحت؟ يبقى الآن عشان أروي الحديث بمعناه يبقى أنا عالم بلغة العرب وعالم بما يحيل المعاني، لأن كلمة فأتم هي نص، لكن كلمة فأخذ أصبح لها كم معنى؟ أصبح لها معنيين. ولذلك أشكلت على بعض أهل العلم، فقال بعض أهل العلم ببعض المعاني، وقال بعض أهل العلم ببعض المعاني. المذهب الذي قلته هو أحد القولين في مذهب مالك. القول الثاني في مذهب مالك لا يخرج عن هذا، يقول هو متم في الأقوال، هو قاض في الأقوال متم في الأفعال. يعني إيه؟ يعني يقرأ الفاتحة وسورة ويجلس للتشهد، وبعدين يقرأ الفاتحة وسورة أيضا، فجعله إيه؟ قولا منفقا. يبقى المسألة أصبح فيها ثلاثة أقوال: إنه متم، إنه قاضي، إنه يجمع بين القضاء والإتمام. القضاء للأقوال والإتمام للأفعال. كل هذا الخلاف إنما بنى على الخلاف في لفظ. وضحت ولا لا؟ يبقى إذن لا يجوز رواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى إلا بشرطين مهمين جدا. الشرط الأول معرفة لغة العرب، الشرط الثاني معرفة ما يحيل المعاني. احنا نسينا اللي احنا كنا نتكلم فيه، تعالى نرجع. احنا كنا العلوم بتنقسم الى قسمين: علوم نقلية، وضربنا عليها المثال بالايه؟ بالكتاب والسنة. في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرب مبلغ، رب مبلغ أوعى لها من سامع، ورب حامل فقه، حامل فقه الحديث ليس بفقيه. الأوعى الثاني ده والفقه الثاني ده هو في الألفاظ. طب أنا في الألفاظ أنا وأنت نستوي، أنا وأنت نحفظ، أنا وأنت ننقل. لا، هي في النوع الثاني من أنواع العلوم، وهو العلوم المكتسبة. يبقى رب الرجل يحمل فقها، يحمل علما، يحمل نصا من النصوص، لكنه لا يعي ما فيه من فقه. وضحت ولا لا؟ أنا دائما أحب أن أضرب مثال بنص، لأن كلنا يعني بيمر معنا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لأخ لأنس بن مالك، وكان طفلا يلعب بعصفور صغير اسمه النغير فمات، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ انتهى النص. يبقى يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا هو النص. ما الممكن أن يستنبط من هذا النص؟ أنا ممكن أستنبط منه بظاهر النص كده بعض الأشياء. أقول مثلا: يجوز اتخاذ الطيور للزينة وحبسها ما لم يكن في ذلك تعذيبا. الدليل أنه ترك هذا العصفور في يد أبي عمير، يبقى يجوز اتخاذ طيور الزينة. ماشي. منها التلطف بالطفل، لأنه ذهب إليه عشان يسأله عصفورك مال، يبقى بتلطف إيه؟ مع الطفل. منها جواز التكنير ولو كان طفلا، لأنه قال يا أبا عمير فكناه. ماشي كده. طب إيه تاني؟ توقف العقل. الإمام الشافعي يستنبط من هذا الحديث 70 مسألة. واضح يا إخواني؟ يبقى هناك فرق كبير جدا بين حامل فقه وفقيه. الفقيه ده من أين استنبط؟ بعلوم آلة. واضح كده؟ ده اسمه العلم المكتسب. يبقى انا عندي العلوم اما علوم نقليه واما علوم مبتسل. علوم نقليه احنا كنا القران والسنه، وعندي بعد ذلك علوم مكتسبه اللي هتاخد العلوم النقليه دي وتستنبط منها مجموعه العلوم. مثل ايه؟ علم التفسير علم مكتسب ولا علم نقلي؟ النقل الصحابه لما قالوا قالوه اكتسابا ولا قالوه نقلا عن النبي؟ بعض وبعض، وغالبه اكتساب، مش كده؟ علم الفقه علم نقلي ولا مكتسب؟ ده كل يوم في جديد. علم ايه؟ مكتسب. في بعض علوم العقائد مكتسبه ولا نقليه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ربكم لا تضامون فيه كما ترون الشمس والقمر. اهل العلم يقولون يؤخذ من هذا الحديث عدد من الاشياء. واحد، اننا نرى ربنا رؤيه عينيه لاننا نرى الشمس والقمر رؤيه عينيه. الثاني اننا عندما نرى ربنا رؤيه عينيه فانها ليست رؤيه احاطه. طب لماذا؟ لاننا نرى الشمس والقمر ولا نحيط بالشمس والقمر، فليست رؤيه احاطه، مش رؤيه ادراك. وهذا قول الله تعالى لا تدركه الابصار، المقصود بها رؤيه الاحاطه. الثالثه ان الله تعالى يرى في علو. طب لماذا؟ لانك ترى الشمس والقمر في علو. المجموع اللي انا قلته الان يحتاج استنباط؟ نعم. يبقى ليس كل علم العقيده نقلي، بل فيه ما يستنبط لكن من النص. دي اسمها علوم ايه يا اخواني؟ مكتسبه. يبقى انا عندي مجموعه العلوم الاسلاميه التي ساتعامل معها، اما علوم نقليه عمادها ها؟ يبقى النقل. هنختصرها ونسميها علوم نقليه، عمادها السمع والحفظ ثم النقل كما هي. وعلوم بعد ذلك انما هي علوم مكتسبه، عمادها الكتاب والسنه، لكنها تكتسب منها بعض العلوم مثل الفقه. التقسيم الاول ده واضح. عندنا تقسيم ثاني. التقسيم الثاني ده ايضا يدخل في العلوم التي تكلمنا فيها. بيقولوا العلوم ايضا تنقسم الى قسمين، علوم غايات وعلوم آلات، او علوم غايات وعلوم وسائل. مانيش فاهم، تعال نفهم. العلوم النقليه غايتي فيها ان احفظ الكتاب والسنه، مش كده؟ طب يا اخواني حفظ الكتاب حتى ينضبط بيكون عن شيخ. طب لماذا؟ لأن القرآن إنما يقرأ بقراءة أخذت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءة أخذها النبي عن جبريل، وجبريل أخذها عن رب العالمين، فطريقة قراءة القرآن وحي. تعالى نقف وقفة. في أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ جبريل فيقرأ خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان إيه؟ يحفظ. هو بيقرأ بيقرأ خلفه في أثناء نزول الوحي. فأنزل الله تعالى نهيا لنبيه قال لا تحرك به لسانك. طب هو كان بيحرك لسانه ليه؟ وضحت. لتعجل به. يعني ايه يعجل به؟ يخاف انه يتفلت فيعجل بحفظه. واضح؟ يبقى امر قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. طيب اللي هو خايف منه اللي هو ايه؟ الا يحفظ، الا يستطيع القراءه. رب العالمين طمأن القلب. قال انا علينا ها جمعه. جمعه فين؟ في قلب النبي. الجمع ده هو ايه يا اخواني؟ الحفظ. طيب ده بعد الجمع ده وردت لفظة أخرى وإيه؟ وقرآنه. يبقى الحفظ غير القراءة. هو كان يهمه في هذا الأمر أمرين، أن يحفظ ثم يدلو كما تلا جبريل. فرب العالمين قال الأمرين ميسرين، الحفظ والتلاوة. إن علينا جمعه يعني في قلبك، وقرآنه يعني وتسهيل قراءته عليك. ولذلك طارت بعد هذه الآية ما قاله أهل العلم بعد ذلك: القراءة سنة متبعة يأخذها خالف عن سابق. ماشي. طب أنا أريد أن أقرأ الكتاب القرآن، مش هينفع أن أفتح المصحف وأقرأ من المصحف إلا بتعلم أحكام. أنا عندي ألف لام ميم ذلك الكتاب، وعندي ألم نشرح لك صدرك، الكتابة واحدة. طب القراءة واحدة؟ لا. وعندي أحكام التجويد سواء كانت في الحروف أو في علاقات الحروف ببعضها أو في الأحكام العامة زي الإضغام والإقلاب والإخفاء، كيف أعرفها؟ يبقى لابد لها من ضبط. عشان تنضبط، أهل العلم ابتدعوا علم جديد سموه علم التجويد. علم يا أخواني التجويد. طب علم التجويد ده لماذا؟ حتى يضبط القراءة. طب علم التجويد ده علم الغاية ولا هي الغاية قراءة القرآن؟ الغاية قراءة القرآن. يعني أنا لو قرأت القرآن قراءة صحيحة دون أن أعرف علم التجويد يلزمني علم التجويد؟ لا. أمال ده علم إيه؟ بيسموه علم آلة، علم وسيلة. يبقى عندي العلوم هو قسمين، قسم علوم غايات وقسم اسمه علوم إيه؟ آلات وسائل. عندي في العلوم النقلية علم الآلة قراءة القرآن، هحفظه سأنقله، وعلم الوسيلة التجويد. خلاص. أنا أريد أن أنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنقل القرآن أيضا، ده لابد من ضبط يعرف به. باخد لغة اسمها لغة العرب، علوم العربية سواء كانت علوم تتعلق بتركيب الألفاظ ده علم الصرف، أو تركيب الجمل ده علم النحو، أو في فهم المعاني دي علوم البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني والبديع. يبقى هذه العلوم، علوم اللغة دي علوم خادمة. علم اللغة ما خرج إلا ليخدم علوم الشريعة. طب علم اللغة دي يا إخواني علم غاية ولا علم وسيلة؟ وسيلة. وسيلة حتى تضبط لي النقل، وحتى تضبط لي الفهم، فهو من علوم الوسائل. وضحت ولا لا؟ يبقى أنا عندي العلوم، كل العلوم سواء كانت علوم نقلية أو علوم كسبية مكتسبة بتنقسم لقسمين: علوم غايات وعلوم آلات أو علوم وسائل. علوم الغايات مطلبها لنفسها، علوم الآلات أو الوسائل مطلبها لضبط علوم الغايات. ده مثال في العلم النقلي. طب العلم المكتسب الفقه، أنا لا أستطيع أن أستنبط الفقه حتى أعرف ما تقوم به الحج. الحج الأدلة اللي أستدل بيها. أنا عندي الكتاب والسنة أدلة متفق عليها، طب ماذا غيرها سأعتمد عليه؟ يعني الإجماع حجة وليس بحجة، القياس حجة وليس بحجة، قول الصاحب، الاستحسان، سد الذريعة، البراءة الأصلية، هذه حجج وليست بحجج. ده أنا محتاج علم يضبط لي أن أعرف فيه ما هو حجة وما ليس بحجة. طيب بعد ما قلت هو حجة، ده أنا سأنظر في ثبوت هذا العلم، القرآن بما يثبت، السنة بما تثبت، يبقى أيضا أحتاج لعلم يثبت لي حجية هذا القرآن. هنلاقي يضبطوا هذا بثلاثة شروط. السنة ستجد علماء السنة يضبطوه بخمسة شروط، هتجد دول أيضا داخلين معايا في علم الفقه، في العلم الخارج ده. طيب بعد كده أنا أريد أن أفقه كيف أستنبط، يعني كيفية الاستنباط، هو كل لفظ يؤدي نفس المعنى؟ لا. فنجد هؤلاء العلماء جاءوا وراح مقسمين كده الألفاظ بالنسبة لمعناها واستعمالها في معناها ودلالتها على معناها وبعدين وضوحها في معناها. بالنسبة لمعناها يقسم كده النصوص الشرعية لعام وخاص. العام سيدخل معه العام والمشترك، والمشترك يدخل معاه المترادف والمتباطئ، والخاص هيخش معاه بأبواب الأوامر والنواهي والمطلق والمقيد. الحظ أهل العلم يبذلون جهدا حتى يضبطوا العلوم وبعدين يقسمها حقيقة ومجاز، وبعدين يقسمها صريح وغير صريح، وبعدين يقسمها دلالة منطوق ودلالة مفعولة. ده علم قائم بذات. هذا العلم اسمه علم أصول الفقه، هو علم من العلوم الخادمة للفقه. ده علم آلة ولا علم غاية؟ علم آلة. علم الآلة ده بيساعد على الاستنباط. وضحت ولا لا يا اخوان؟ يبقى إذن هنرجع كده نضع الخريطة خفيفة جدا. العلوم بتنقسم لقسمين، علوم نقلية، علوم كسبية. علوم نقلية عمادها النقل، هسمع أحفظ أنقل، ثلاثة أشياء. العلم الكسبي هسمع هحفظ هنقل، هتكون عندي علوم آلة أستنبط بها الحكم الشرعي، يبقى سأكتسب علما جديدا، سواء يكون علم التفسير، علم الفقه، علم العقائد، أي علم من العلوم. دي اسمها علوم إيه؟ كسبية. العلوم النقلية والعلوم الكسبية الاثنين المجموعتين دول بنقسمهم أيضا لقسمين، علم غاية وعلم آلة أو علم وسيلة. علم الوسيلة أو الآلة يعني علم خادم لعلم الغاية، زي مصطلح الحديث علم إيه؟ آلة ولا غاية؟ آلة. أصول الفقه علم إيه؟ آلة. التجويد علم إيه؟ آلة. علوم القرآن علوم إيه؟ آلة. اللغة العربية علم إيه؟ آلة. طيب القرآن علم نقل غاية، السنة علم نقل غاية، الفقه مكتسب غاية، التفسير مكتسب غاية، العقائد مكتسب ونقلي الاثنين غاية، شروح السنة مكتسب وغاية. لاحظت كده يا اخواني؟ يبقى انا عندي التخيل ده للعلوم مهم جدا عشان لما ادخل عليها. خلاص نرجع بقى، العلوم بتنقسم لكام قسم؟ قسمين. ايه هما؟ نقلية ومكتسبة. النقلية عمالها النقل، ماشي. ده الكتاب والسنة ده يا اخواني مجرد مثال. الاجماع نقلي ولا مكتسب؟ نقلي. مذهب الصاحب نقلي ولا مكتسب؟ نقلي. انا ضربت بمجرد ايه؟ مثال لعلم من العلوم النقلية، ماشي. يبقى عندي علوم نقلية عمالها النقل، سماع حفظ اداء، بعد ذلك علوم مكتسبة. العلوم المكتسبة عمالها ايه؟ النقل ثم الاستنباط. دي اسمها علوم ايه؟ مكتسبة. مثل ها الفقه. لا التجويد، لا التجويد علم مكتسب على فكرة، هو علم من العلوم المكتسبة، بس علم من علوم ان الوسائل المكتسبة. انا ما عنديش حاجة اسمها نقل تجويد. ده الناس نظروا واستنبطوا، واللغة نظروا واستنبطوا، والمصطلح نظروا واستنبطوا، هي علوم مكتسبة. واضح كده؟ جميل. عندي بعد ذلك علوم مكتسبة مثل الفقه، التفسير، شروح السنة، مش كده؟ العقائد، الجزء منها المكتسب. ماشي. بعد ذلك عندي العلوم النقلية والمكتسبة، قسمهم كم قسم؟ قسمين، علوم غاية وعلوم آلة. العلوم الغاية ما تطلب لذاتها، وعلوم الآلة ما تطلب لغيرها. التقسيم ده واضح في الذهن؟ واضح في الذهن يا إخواني؟ طيب، العلم الذي سيدرس أو ستدرسونه هنا اللي هو أصول الفقه، علم من علوم ها الآلات، يعني الوسائل ولا الغايات؟ الوسائل. ماشي كده؟ إنما يطلب لغيره. إيه بقى غيره ده؟ علم الأصول يا إخواني، رغم أنه سمه أصول فقه لكنه علم خادم لسائر العلوم الشرعية، يعني لا يستغنى عنه الفقيه ولا المفسر ولا صاحب العقائد ولا شارح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علم لا يستغني عنه إيه؟ واحد من دول. لكن سمي أصول فقه لغلبة من يستخدمه اللي هو مين؟ الفقهاء. ماشي؟ وصلنا لكلمة أصول فقه، يبقى احنا نقف عشان نتعلم نعرف إيه هو العلم ده. أي علم حضرتك هتدخل فيه ينبغي عليك أن تعرف معنى هذا العلم، فيما يتكلم هذا العلم، غاية هذا العلم، موضوعات هذا العلم، من أين استنبط. حاجات مهمة جدا ينبغي علي أن أعرفها قبل أن أدخل في علم من العلوم، عشان لما أدخل يكون عنده إيه؟ تصور لهذا العلم، ولما أبذل فيه جهد يكون جهد مناسب لما سأحصله من هذا العلم. يعني ممكن واحد يحصل في علم وبعدين في آخر الأمر يجد العلم حسرة عليه، علم السحر. ها، مش علم ده، علم وعلم طويل. النجوم علم وعلم طويل، مقصود بالنجوم علم التسيير، علم الموسيقى. وضحت؟ لا، ده ينبغي علي ان انا اعرف هذا العلم فيما يتكلم، ولاجل اي شيء اطلبه وموضوعات هذا العلم، حتى ايه لا يضيع علي وقتي هباء، وبعدين يكون عندي تصور ايضا للايه للعلم. تعال بقى نرجع للعلم اللي احنا بنتكلم فيه. العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده يا اسطى مكون من كلمتين بيسموه مركب، بيسموه ايه؟ مركب. كلمه اصول وكلمه فقه. التركيب ده بيسموه التركيب الإضافي. وانا عندي حاجة غير التركيب الإضافي؟ إضافي يعني مضاف ومضاف إليه. الإضافة دي إما تفيد التعريف وإما التخصيص، بيسر كده بسهولة. لو أضفت نكرة إلى نكرة تفيد التخصيص، أقول كتاب طالب، أفادت الإيه؟ التخصيص. لو أضفت ناكرة لمعرفة تفيد التعريف، أقول كتاب الطالب، أفادت الإيه؟ التعريف. هيجي لنا كلام في أصول فقه. فأنا عندي هنا هذه الكلمة أصول فقه، كلمة مركبة تركيب إضافي. أنا عندي تركيب تاني اسمه التركيب المزجي. تركيب إيه يا إخواني؟ المزجي. مزج بين كلمتين حتى عدت كالكلمة الواحدة، زي بعلبك، ده مزجي. بور سعيد، بور فؤاد، ده تركيب ايه؟ مسجد. جاد الحق، شيبة الحمد، ده تركيب ايه يا اخواني؟ مسجد. مزج بين كلمتين حتى صاروا كالكلمه الايه؟ الواحده. ما ينفعش اقف اقول بور وحدها ولا بعلى وحدها، تركيب ايه؟ مسجد. ولا جاد وحدها، مع ان جاد فعل، لكن هنا بالنقل صارت ايه؟ مركبه تركيبه مزجيه. وعندي بعد ذلك تركيب اضافي، اما يفيد التعريف واما يفيد التخصيص. اللي عندي في علم اصول الفقه هنا تركيب ايه؟ اضافي، مكون من كم كلمه؟ من كلمتين، كلمه اصول كلمة فقه. ماشي؟ أهل العلم هنا لما بيجي يعرف علم الأصول اعتادوا إنه يعرفوا التعريفين باعتبار كل كلمة وحدها ده تعريف، وباعتبار المجموع ده كلمة أصول فقه على بعضها هذا تعريف آخر، وبيقولوا إحنا لا نستغني بأحد التعريفين عن الآخر. ماشي؟ تعالوا بقى نتعلم إيه اللي بيقوله لنا في هذا الباب. عندي كلمة أصول فقه، هناخد كلمة إيه؟ أصول واحدة. المادة دي للشيخ راجي، هيجي يبدأ معاكم مرة ثانية. الشيخ راجي ده راجل نور الدين، هيبدأ معاكم مرة ثانية. يعني لو كلامي مش مفهوم هو إن شاء الله أفهم من خلاص. كلامي مفهوم أولا ولا لا يا إخواني؟ سهل ولا صعب؟ سهل. طيب الحمد لله رب العالمين. كلمة أصول يا إخواني في لغة العرب الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، سواء بقى كان البناء ده بناء حسي أو بناء معنوي. خلاص؟ يعني لو قلت أتيت البنيان من أصله، يعني من أساسه، مش كده؟ البناء ده بناء حسي ولا معنوي؟ حسي. وقد يكون البناء بناء معنوي، أقول أصل الدخول في الإسلام في الشهادتين، ده حس ولا معنوي؟ معنوي. يبقى الأصل ما يبنى عليه غيره سواء كان بناء حسيا أو بناء معنويا. خلاص كده؟ ده في لغة العرب. كلمة أصل لها معاني بتسمى المعاني الاصطلاحية. أنا مش فاهم يعني إيه كلمة معنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يا إخواني معنى أنت كلهم بتستخدمه. بيجي كده طائفة من الناس أهل فن من الفنون وياخدوا معاني يضعوها لأنفسهم بيسموها معنى إيه؟ اصطلاحي. أنا من حوالي 30 سنة كده حضرت درس مع الشيخ صفا طول الدين وسألناه في الدرس يعني إيه كلمة اصطلاح، وضرب في أياميها مثال للآن أنا أحب أذكره. خلاص؟ الأخ اللي سأله قال له ده الأمر بسيط جدا، قال له حضرتك في البيت موجود وجالس، فالزوجة قالت لك لو سمحت ناولني البنسة بعد التسريح. كنا فاهمين يعني ايه البنسة؟ الشباطة بتاعت الشعر اسمها ايه؟ بنسة. راح مالت ايده ولا اتفضلي. ماشي. حضرتك رحت الورشة للميكانيكي وقال لك يا استاذ اديني البنسة، بتمر تجيب ايه؟ الكماشة الزراضية وتديها له، دي بنسة ودي بنسة. هنفترض الآن أنك أنت لخبطت بين الاصطلاحين. الزوجة قالت لك لو سمحت ناولني البنسة، رحت أنت رايح على المطبخ وفي شنطة العيد جبت لها الزرادية وقلت لها اتفضلي، هتعمل فيك إيه؟ هتاخد بنسة، مش كده؟ بس طيب رحت الورشة قال لك يا أستاذ لو سمحت اديني البنسة، كنت هتشاري بنسة لأهلك، رحت مطلع منهم بنسة قلت له اتفضل، هيعمل إيه؟ لاحظت الآن يا إخواني هي كلمة واحدة الآن لكنها اختلفت في المعنى من اصطلاح إلى اصطلاح آخر، مع إن بينهم معنى مشترك. البنسة الماسكة هنا بتمسك الشعر ولا بتمسك السلك، لكن كانت لها في كل مكان معنى. المعنى نحن بنسميه المعنى الاصطلاحي. وضحت ولا لا؟ تعالى بقى بيعرفوا له ايه المعنى الاصطلاحي. هو المعنى الذي يتفق عليه اهل فن من الفن، ده المعنى الايه؟ الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي هيجي على المعنى اللغوي وهو مضيقه شويه. خلاص كده؟ كلمه اصول لها معاني اصطلاحيه، منها الدليل. منها ايه؟ اول معنى المعاني الدليل. اقول الاصل في تحريم الاخت من الرضاع قول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. كلمه الاصل هنا بمعنى ايه؟ الاصل في تحريم الاخت من الرضاع يعني ايه؟ يعني الدليل في تحريم الاخت من الرضاع. يبقى الاصل هنا بمعنى ايه يا اخواني؟ الدليل. والحظ ان هنا اخذت برضو جزء من المعنى اللغوي. هنا بناء لكن بناء معنوي. بناء التحريم على هذه الآية. يبقى الأصل بمعنى ايه يا اخواني؟ الدليل. ماشي. هذا أول معنى من المعاني. أحيانا تسمع من بعض الفقهاء أنه يقول الأصل في الكلام الحقيقة. يعني الدليل في الكلام الحقيقة؟ لا. يعني الراجح. يعني الكلمة إن أطلقت فالأصل فيها أنها تحمل على الحقيقة ولا تنتقل بها من الحقيقة إلى المجاز. يعني مثلا ستسمع الشافعية يقولون قول في قول الله تعالى أو لامستم النساء. يقول لك الأصل في الكلام الحقيقة. يعني إيه؟ يعني اللمس اسم لمس البشر للبشر. يبقى إذا لمس النساء ناقض للوضوء. نعم على قول الشافعية. بيستدلوا بإيه؟ بالقاعدة. يقول لك الأصل في الكلام الحقيقي عشان ما تقولوش لا. ده اللمس هنا بمعنى الجماع. الجماع هنا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. أقول لك لا، الأصل في الكلام الحقيقي. عايز تنقلني إن الأصل ده لغيره للمعنى المجازي، جيب لي دليل. ولذلك بيجب الدليل على من قال بأن لمس النساء لا ينقض الوضوء، فيقول له أيوه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فأطال السجود فخافت عليه أم عائشة فلمست قدمه باطن قدمه فتحرك فوجدته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. لما لمست هنا النبي خرج من الصلاة؟ ما خرج. كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يخرج للصلاة. قال هو التقبيل ده مش مس. كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة له في القبلة فإذا أراد أن يسجد غمزني عشان تلم رجله مش مس. ولاحظ يبقى خلاص هننتقل من الحقيقة للمجاز بدليل. هو الآن بيقول لك هذا الكلام، يقول لك الأصل في الكلام الحقيقي. يعني إيه كلمة الأصل هنا؟ الراجح. يبقى الأصل ليه كان معنى دلوقتي؟ اثنين أهو، الدليل والراجح. ده أيضا ستسمع بعض الفقهاء يستخدمها بمعنى آخر، يقول لك الأصل في جريان الربا في الفلوس القياس على الذهب والفضة. نعم الأصل في جريان الربا في الفلوس الذهب والفضة. يعني إيه كلمة الأصل؟ يعني المقيس عليه الذهب والفضة. يبقى إذن كلمة الأصل هنا بمعنى المقيس عليه. دي اسمها معاني اصطلاحية يا إخواني. يبقى أنا عندي معنى لغوي ومعاني اصطلاحية. أي هذه المعاني الاصطلاحية سيدخل معي في هذا العلم؟ أصبر، أنا مش هعرف غير ما أدور على الكلمة التانية. الكلمة التانية دي إيه؟ الفقه. الفقه، مش إحنا عندنا كلمة أصول وفقه؟ المعاني الاصطلاحية كلمة أصول يا إخواني خمسة. أنا جبت كام؟ تكفي. ماشي؟ هو جاء فيها المعنى الذي أريده. عشان كده إيه؟ أنا وقفت. أنا بس أردت أعرفك إن إيه؟ إنه هذه الكلمة لها أكثر من معنى اصطلاحي. احنا سنختار من المعاني الاصطلاحيه ما يتلائم مع التركيب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. كلمات الفقه. الفقه ايضا لها معنى لغوي. وانتبه لكلمه الفقه لان هزيد عليك معنى ثالث دلوقتي. احنا عرفنا ان عندنا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ده احنا هنزيد علينا معنى ثالث دلوقتي. الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، مطلق الفهم. قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا، يبقى الكون كله بيسبح وأنتم لا تفقهون تسبيحا. يعني كلمة لا تفقهون؟ لا تفهمون. يبقى الفقه بمعنى الايه؟ الفهم. قالوا يا شعيب ها ما نفقه. الله، يعني ما كلمة ما نفقه كثيرا مما تقول؟ لا نفهم كثيرا مما تقول. يبقى الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، ده في لغة العرب. لما جاءت الشريعة وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل المعنى اللغوي ده لمعنى شرعي، جعل خاص بمعنى شرعي، فقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فجعل الفقه خاص بإيه؟ بالدين. ما عاد ليه معنى لغوي. أنا ممكن كنت أقول فلان فقيه في الرياضيات، فقيه في الميكانيكا، فقيه في الفيزياء. الآن بقول لك فلان فقيه دستوري، مش كده؟ دستوري مش كده؟ ده في اللغة، ده المعنى الشرعي جاء لكلمة فقه وفصل. قال يفقهه في الدين، وضحت؟ فأصبح الفقه خاص بإيه؟ بالدين. ده اسمه معنى إيه خالي؟ شرعي. يبقى عندي معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى الشرعي ده بيجي المعنى اللغوي ويضيقها. ده بعد الشريعة، جاءت الشريعة فضيقت كثير من المعاني اللغوية، خرجت عن معنى اللغوي إلى معاني شرعية. مانيش فاهم. الزكاة في لغة العرب بمعنى النماء، كل نماء زكاة. طب أنا لو أطلقت الزكاة دلوقتي، حد فيكم هيفهم كلمة النماء ولا هيفهم معنى شرعي؟ هيفهم معنى شرعي، وهي الجزء المقدر في الأموال المعينة لأشخاص بعينه. الكلام ده معنى شرعي ولا لغوي؟ شرعي. كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، والقرآن استخدمها بمعنى الدعاء. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإيه؟ صلى عليهم. يعني وقف صلى عليهم كده ولا صلى عليهم يعني إيه؟ ادعوا له. إن الله وملائكته ها يصلون على النبي، يعني وقفوا صلوا عليه. ده معنى شرعي، لكن المعنى اللغوي هنا إيه؟ من رب العالمين سلام، ومن الملائكة دعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا ها، ده دعاء. يبقى ده معنى إيه إخواني؟ لغوي. لكن خمس صلوات كتبهن الله على العباد، لا ده اصبر، ده معنى شرعي. والنبي عرف المعنى الشرعي، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أصبح معنى إيه؟ شرعي. جينا المعنى اللغوية وروحنا إيه؟ مضيقينها كده بمعاني شرعية. خلاص؟ يبقى أنا عندي معاني لغوية ومعاني شرعية. المعنى الشرعي هنا لكلمة فقه، الفقه في علوم الشريعة. قال يفقهه في الدين، يعني فين؟ في الشرع. الدين ده يشمل ايه؟ هيشمل العلميات. يعني ايه العلميات؟ الاعتقاديات، زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، علم التوحيد. ويشمل العمليات، يعني عمل الجوارح، سواء كانت عبادات محضة زي الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو عبادات غير محضة زي الزواج والطلاق والظهار والإلاء والنفقات، أو بيوع أو جهاد أو يشمل الدنيا كلها. اسمها إيه؟ عمليات. أو آداب وأخلاق، الصدق الصبر، هذا أخلاق وآداب. وضحت؟ يبقى كلمة يفقه في الدين يعني كل الدين، والفقه في الدين ده هو الفقه العلمي الذي يورث الخشية. وضحت ولا لا يا أخوان؟ أعطيك نكتة جميلة. كلمة فقيه دي اسم فاعل، فين بقى النكتة؟ العرب بتقول فقه وفقه وفقها، يعني بفتح العين وكسر العين وضم العين. ايه العين دي؟ العرب كده بتحط ميزان اسمه الميزان الصرفي. كلمة ضارب، الضاد والراء والباء، بيحطوا لك كده على ميزان اسمه كلمة فعل. فين فائد الكلمة دي؟ الضاد. فين عين الكلمة؟ الراء. فين لام الكلمة؟ الباء. فلما أقول فاقيها فاقها فاقها، مضموم العين، مكسور العين، مفتوح العين، يعني حرف الايه؟ القاف. العرب تقول فقه فلان إذا فهم، خلاص. وفقيها يعني إذا سبق غيره في الفهم. احنا بنقول عندنا في مصر كده ايه، كلمة ناس بتستخدمها كتير، يقول لك فلان بيفهمه يا طايرة. يعني بيفهمه يا طايرة؟ أول واحد بيفهم، يعني سبق غيره فين؟ في الفهم. هذا يقول له فقه ولا فاقيها؟ واضح؟ طيب لو كان بيفهمها طايرة دي على طول، في ملكة سجية، الفهم السريع وفهم الجزئيات الكثيرة وجمعها مع بعضها صار لي ملكة، يقول عليه ايه؟ فقه. يبقى ثلاث معاني هم، فقه فهم، فقه سبق غيره فين؟ في الفهم، فقه صار الفقه له سجية. وبعدين يأتوا بعد ذلك يجيبوا منها اسم، اسم الفاعل. ضرب اسم الفاعل منه ايه؟ ضارب، خلاص. طيب قتل، قاتل. كتب، كاتب. اسم الفاعل يجي من الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي على وزن فاعل، اذا كان مفتوح العين او مكسور العين. اقول فهم مكسور العين اهو، يبقى ايه؟ فاهم. ضرب مفتوح العين اهو، يبقى ايه؟ ضارب. لو كان مضموم العين بياتي على وزن فعيل زي لطفة، تبقى ايه؟ لطيف. جملة جميل. عظمة عظيم. تفقها فقيه. فاسم الفاعل جابوها منين؟ من اعلى الالفاظ اللي بصير له الفقه ايه؟ ملكة. ماشي. يبقى الفقه في اللغة بمعنى ايه؟ الفهم. وفي الشرع فهم العلوم الشرعية. بعد ذلك هتلاقيهم راحوا مقللين الموضوع ده شوية، هيجعلوا فهم العلوم الشرعية العملية. فهم العلوم الشرعية العملية، يعني العملية يعني الخاصة بالبدن، زي الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والنكاح والجهاد. دي اسمها عمليات يا اخوان، اسمها ايه؟ عمليات. يجوا يسموه ده العلم ده اسمه علم الفقه. الله. طب والعقائد مش فقه؟ والاداب مش اليس فقه؟ في الشرع فقه ولا ليس فقه؟ فقه. يبقى المعنى الاصطلاحي على المعنى الشرعي ايه؟ مضيق. يبقى كلمه فقه لها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى ده، عشان تفهم ان في كثير من طلاب العلم حتى من المشايخ بيأتي ويقول الفقه المعنى الاصطلاحي، يقول لك مثلا الأصول اصطلاحا أو شرعا. الكلام ده خطأ ولا صح؟ خطأ. المعنى الشرعي شيء والمعنى الاصطلاحي شيء آخر. يبقى الفقه في اصطلاح أهل الاصطلاح يختص بالعلوم الايه؟ العملية. لما أقول أصول فقه أردت المعنى الاصطلاحي ولا المعنى الشرعي؟ لا الاصطلاحي. إنما يريدون بالفقه ولا الفقه اصطلاحا اللي هو ايه؟ الأحكام العملية. احنا وصلنا عند التركيب ده. بعد التركيب ده هيتولى الشيخ راتب بعد ان شاء الله. لان شفت اخواني نايم وخلاص. طبعا انا كلامي منوم وده حاجه حلوه جدا يعني اللي عنده ارق يجي لي. جزاكم الله خير اللي حصل عليك. لا انا في اسبوعين ونص. نعم.